مثل أجر الأحد مثل أجر الأحد. تقبلت شكوى يا لله هو اللي تقبلت شكوى يا لله هو الله يسندني مثل اليوم دول في خياطة الثاني يتواجع معل بقول مثل اليوم دول في خياطة الثاني اللي جاء من الخسيس بعد عن الثاني اللي جاء من الخسيس بعد عن الثنعي كفاني عطي عشير دلت اللي في خلاف يا كفاني يا هل شحت مجابي طعم كذاب وجديتك بكفاني ميل الكفاني عن النفس عيشني بعد مدح أصل على محمد حبيب الله للمسلمين بيان من مقصد الجنة يصلي على النبي طه عليه المدح فيه علان لعله دام ابو زيد والجماعه زي ما قلنا وبيجي قدام باب المكان اللي هو قاعد فيه الشيخ دياب ده كان قام اليهودي وخد المملكه بكانه لا الله بيجي في الحكاية معاه معدل عنا دياب وجايين يفتحوا الباب يخشوا على دياب الا الدبدبان قال لهم على فين ممنوع الدخول ممنوع ازاي ممنوع ده احنا جايين نباركوا لدياب نباركوا للملك قال لا يا عم ما فيش اذن الا لما نستأذن منه هو بطولي لا الله حسن الدايب قالوها يا دياب يعني لما تجيك ملك يا دياب يستأذنوا من الناس وما بجد قال لما فيهاش حاجة يا أبو علي وقوله كمان لما ندخلوا نقولوا له لازم يا ملك مش دياب زي زمان على كده لازم نعظموله قال له تعمل يا أبو جد ودخل الدبان يا جلالة الملك قال ايه فيه ايه فيه قالوا له الهلاوي جايينك يقابلوك ويهنوك على المفاجأة اللي انت عملته والغزوة اللي غزيته وقتلة الاعداء وبجيت مكانهم ملوك قال قول لهم اتفضلوا تعالوا انما جايلها غصب عنك بيحب كده بالدعامه وبالنجاح. لا اقول لكم اتفضل. قال فتح لهم الباب ودخل السلطان حسن من قدام وسلم على دياب ما تعادلش ما قامت على حيله جنبط على على بزيدي يا حسن قال له لد عليك نسيبة تجي انا ملك ولد علي انا ولد ابن سبحان يسلم علي ومجت في المكان انما قال سلمتين دول حسن ما صنعش دياب قام ابو زيد لانه فهم المعنى قال له ما تزعلش يا ابو علي موظف جديد حاجه ما تتفاجئ قبل السابق يومك من الايام ما تجدت قبل الموظف جديد دخل حميان حكمت يا زمان وتبهدل الحلو امنا الدنيا ليه الدنيا ليه سيب الاصيل وعطي الجبل عدل يا دنيا ليه سيد الاصيل وعطي الجبان عدل كم هو ابدى في كل صفاء ويشوف عدل عطي له ضفا ليه أم الكيف كن عدل والله العظيم وقيا نرم صلى الغسم عدل فمن بعد ما عطاهم التحية الملك دياب وما ابو زيد قال له عاد يا ابن سيبو عاوزين نستأذنوا والحمد لله على عدو انتصرنا وعاوزين نعاود على بني هلال ثاني مش ده يلا بينا ولا عاد داخل قاعده انتهينا وما دياب قال له عاد قول يا ابو زيد قال له عاوزين نمسد في البيت ملك قال له عن المملكه هبضى في بلدكم ملك كل البلاوي وعلى جي كل البلاوي وعلى جي أنا كنت حاجز بلادي ومش عدل ماشي بلدي أيوة البلد جبت بلادي وعلى جعلت لما بدون ملوك جعلني لما بدون بحوات وداعت من الخل داعت وقدامكم للجوزنات وبالله انا جدعت اللي عاوز يمشي البيت اللي عاوز يمشي البيت يا دي العجب والعجاوة انا ملك حاكم على البيت واستأذنوا يا حبايبي حكمت يا ابو زيد زعلان لما نسيبك بجمالك ضل والله ما زعلان والله ما بزعل لما نسيب الزمالك، بس يعني احنا عاوزين نمشوا وبدل قعدتك وحدك في البلاد. قالوا اللي عاوز يمشي قلبهم، اللي عاوز يمشي قلبهم، وده يجيب الكل تعرف انا عادي نفسه في النوم يعلم يصم انا بعرف. دون النبي عبد منصور، ودين النبي عبد منصور، نزلت دموع على سجود خيامي انا سبع منصور، يلا الحجر واليهود وحدو ودون ما قتلنا، العدو ودون ما قتلنا، فلم اجد معنا جوابي الا بعدين احنا قتلنا، والبلد اسم الجواب احنا عايزين اصحاب البلاد، احنا عايزين اصحاب البلاد. ضم حسن لما دام على العيل، ابو علي لما دام على العيل، تعال قبل يطر العجين، حديثهم جديد كل صنعين، يا ابو زيد عدل الوزين، وبيبت الوظيفة موهوم، وبيبت الوظيفة موهوم، وحسن عينه عليه مدفون يا ابو زيد على طول، لحاجة مش مغلط عليه، حاجة ما شافهاش زمان، حاجة ما شافهاش زمان، يا فلان من نبيتي مبسوط لما تكون صعب، وبيكتب صعب وزيدي، يا دياب خايفين عليك، يا دياب خايفين عليك، تعي قبل يطول عليك، يا ربهم يهجم عليك، يا ابن الزيد والوزيدي. والله انه موتي منكم، والله اني اعظم منكم، وعليك لمسك يا ماني، واللي يامر الله ينسج، والجيب يعيشك يومان، اخواننا اتكلوا على الله، يا اخواننا اتكلوا على الله، عليك بلا مسلوماتي، اللي يروح عالذنب ينبح، اللي يعمل المولى ماتي، والمصرى بدها ادياب، والمصرى بدها ادياب، والسما فوق السجود، يلتحي يا واد يا مسلم، يا اللي قتلت لما ضام حسن وابو زيد، والتابت يا معهم، والحق لبلا معيزيد، وبطل ولا ينحدر، درس الصبوح الجنيات، درس الصبو العز الجنيات، قبول البلا مستجيب، فالسح يا زعيم يا زيام، يا ملك بجد صاحب وظيفي، أصلي على النبي. طبعا لما هجت اليهود وطردهم دياب، تلاجأوا في جزيرة اسمها سدوان، فيها الملك سمعون أخو الملك قمصان، فعندما دخلوا باكلين وشافهم الملك، قال قولوا لي ايه الحسن فيه، سيّن بس ايه يا ملك عارف كل على ظلمت الصغير يا ملك خلقك يجيب لو عدت ان نجع كله لو عدت ان نجع كله يا بطاز على جنب الهيل كل واحد يقول كله ومجد دعاء الهلال إلا الثلاثة عملوا حيلة إنما حيلة غبية أتوبة يا لوبة يا بالسلالي إيه الخطة اللي هتقوموا بيها قالوا طبعا هم مسلمين قالوا أيه قالوا لازم اللبس أبيض لازم احنا نلبس ابيض وتكون بيضة اصطناعي على كان ربنا يوم ابيض فلم جسد دام اصطناعي ونسجد تضحك اجن وننفس تضحك اجن والحل على الاصطناعي ومصنع من النجوم وانفس غني في الهلال